أربعين سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، وعن أبي حنيفة أنه بسنوات وأطوال قيل 50 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. انظر على صدعي وتحمل منه في فعل الطاعات والتقرب الى رب الارض والسماوات. واليوم الرجل منا يسلك الطريق سنه او سنتين ثم يشيل على عقبين، اي صبر على صاحب هذا؟ لو عرفنا قيمه الثبات والاجر المترتب عليه والله ما نكفنا على الاعاقب، لو استشعرنا الطاعه ولذه الطاعه والله ما نكف كثير على اعقابه، لو عرفنا ايش الاجر المترتب على ترك الذنوب والمعاصي والله ما أقدمها على معصية الله جل جل في علاه. ومما يحتاج إلى صبر العلم والتعلم، العلم والتعلم ومجالسة العلماء يحتاج إلى صبر ومصابرة، وكل الأخلاق الفاضلة تدل على الصبر، الشجاعة صبر، والحلم صبر، والزهد صبر، والعشرة صبر، وكل خلق عظيم يحتاج إلى صبر. قيل لي عنترة كيف صبرت حتى أصبحت أشجع الشجعان؟ كيف صبرت؟ كيف وصلت حتى تكون أشجع الشجعان؟ قال ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بالصبر، ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بالصبر. قال كيف؟ أن ترى بشر والذين يقابلونه أيضا بشر، لكن عند درجة صبر وتحمل فاق بها على خصومه وأعدائه. قال له الذي يسأل كيف، قال خذ يدي وأعطني يدك، أنت خذ يدي وأنا أعطيك وأنا أعطي يدك، نشوف من اللي يصبر. هذا يعض بأقوى ما عنده وهذا يعض بأقوى ما عنده، حتى صاح ذاك الرجل بأعلى صوته قال عنترة لو صبرت قليلا لصحت أنا، لو صبرت أنت قليل كان صحت أنا، لكن بالصبر والتحمل تصبح أشجع الشجعان. والحلم يحتاج إلى صبر، والزهد يحتاج إلى صبر. وأنت ترى الناس قد غرقت في الشهوات واللذات، أما يأتي في نفسك ميل إلى مثلها، لكن حينك تذكر كما أوصيكم من شيء لمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. حين تقرأ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنقيم فيه ورزق ربك خير وأبقى، واصبر وأمر أهلك بالصلاة واستدل عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ذكر الخير الأبادي أن للصبر مراقب خمسة، أولها صابر وهي أعظمها، صابر وهي أعظمها، ثم مصطبر قال وهو المكتسب للصبر. الذي يكتسب الصبر هم ثلاثة، ما عنده خيار إلا أنه يصبر. ثم متصبر يحمل نفسه على الصبر كما فعل أنكرة، حمل نفسه على الصبر حتى انتصر على اعدائه. ثم الصبور العظيم الصبر في الوصف والكيف، ثم صبار الشديد الصبر في القدر والكم، كما قال الله ان في ذلك لآية لكل صبار شكور. وقال ابن القيم الصبر باعتبار متعلقه على ثلاثة انواع، صبر الاوامر والطاعات حتى يؤديها. انك تستيقظ الان اليوم ايام هذا الدرس شديد يا اخوان، انك تصبر وتنفذ فراشك وتغتسل وتتوضا وتصبغ الوضوء، ثم تاتي في الهواء الشديد منشفا بنشافتك وامامتك وتاتي تؤدي الصلاه. والله يحتاج الى الصبر يا اخوان، صبر على الطاعه حتى يؤديها، ثم صبر عن المخالفه والنواهي حتى لا يقع فيها. ظروفنا اليوم مليئه، كم تعترضنا من شباب وكم تعترضنا من فتن، لكن سبحان الله قيل للحسن البصري كيف نستعين على غض البصر؟ وابو معصيه كيف نستعين على غض البصر؟ قال ان تعلم ان نظر الله اليك اسرع من نظرك الى المنظور اليه، أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليك. فإذا علمت باطلاع الله وقدرته صبرت عن الذنوب والمعاصي، إن صبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتفخرها. امرأة اسمع عبارة الله تلقي حسيدة قادرة مبتلاة صبر على قضاء الله وقدره. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول اني اصبع سبع الله اني لا اصبع. فقال لها انت بين خيارين ان شئت دعوت لك فرفع الله عنك وان شئت صبرت ولك الجنة. ايش تختارين؟ صبر وجنة وان لو شعر في البلاء ثم سنوات تقضينها في هذه الحياة ثم ستموتين لكن اجر الصبر سيتبعكم في الدنيا وستنالين اجره عند الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قالت اصبر اذا كان الثمن الجنة لكنها عزيزة لكنها طاهرة. قالت لكني اتكشف ليس باختيارنا ما لبست اباها مزوجة باختيارها ولا خلعت الحجاب باختيارها لكنها تصرح واذا صرعت انقلب حالها لا تشعر بحالها تتكشف بغير علمها ولا برضاها. قالت لكني اتكشف ادعو الله الا اتكشف. فدعا الله لها. يقول ابن عباس بينما انا اسير مع رجل اذ قلت له ايسرك ان ترى امرأة من اهل الجنة؟ قال نعم. قال انظر الى تلك المرأة الصوداء كيف وصلت؟ بصبرها بحيائها بصبرها بعفافها. والحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. قال الفيروس أبادي الصبر ثلاثة أنواع: صبر بالله وصبر مع الله وصبر لله. وأعظمها الصبر لله. أعظم الصبر صبر لله فهو عبادة ألوهية فهو أعظم. صبر بالله يعني تستمد الصبر.